فالمؤلف عليه رحمة الله بدأ هذا الكتاب بتعريف الكلام، وتعريفه لغة النطق المبين، واصطلاحا هو اللفظ المركب المفيد بالوصف. وقلنا هذا التعريف من أجمل التعاريف لأنه اشتمل على شروط الكلام، وشروط الكلام كم؟ أربعة: أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. فمثلا قولنا قام زيد، قام زيد كلام، كيف عرفنا لفظ؟ وما ضابط اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاية. فقام زيد صوت مشتمل على بعض حروف الهجاية. وكذلك توفر الشرط الثاني، فقام زيد مركب، والمركب ضابطه ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا حقيقيا أو تقديريا. الآن قام زيد تركيب ماذا؟ حقيقي. ولو قلت لك قم تركيب تقديري، التقدير قم أنت. ولو قلت لك من أبوك فقلت لي زيد، تركيب تقديري عيش التقدير زيد أبي. إذن التركيب المركب ما تركب من كلمتين فأكثر تركيبا حقيقيا أو تقديريا. وكذلك قام زيد مفيد، فالمفيد ما يحسن سكوت المتكلم عليه. ومتى يحسن سكوت المتكلم؟ إذا كان السامع لا ينتظر لشيء آخر، فهذا مفيد. قام زيد، السامع لا ينتظر لشيء آخر. فلو قلت لك إن قام زيد، هنا غير مفيد ولا يعتبر كلاما. فالمفيد ما يحسن سكوت المتكلم عليه. فقولنا إن قام زيد وإن كان لفظا مركبا لكنه غير مفيد، لأن السامع لا زال ينتظر لشيء آخر. والشرط الرابع والأخير أن يكون باللغة العربية أو بالوضع العربي. فقام زيد بلغة العرب، وكذلك استعمل باستعمال العرب، فقامت استعملت بمعنى وقف. وزيد استعمل أنه اسم ذات. واضح إلى هنا؟ هذا تعريف الكلام. وأقسام الكلام كم منها؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. العلماء، علماء النحو وعلماء اللغة، تتبعوا كلام العرب فوجدوه يتكون من اسم أو فعل أو حرف، ولو وجد شيء رابع لعثروا عليه. والاسم لغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمن. والفعل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترن في أحد الأزمنة الثلاثة. والحرف لغة الطرف، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها. الآن سيأتي معنا درس من أهم الدروس، بما أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ للاسم علامات تخصه، وكذلك للفعل، وكذلك للحرف. فذكر المؤلف للاسم كم؟ أربع علامات. ذكر للاسم أربع علامات، وعلاماته تصل إلى 30 علامة وأكثر. ذكر منها كم؟ أربع، وهي من أهم العلامات. العلامة الأولى الخفض، ولغة للتسفل، واصطلاحا عبارة عن كسر التي يحسدها العامل أو ما نفعلها. فقولك الآن مررت بزيد، زيد اسم بدليل الخفض. الخفض هذه أو الكسرة من الذي أحدثها؟ العامل الذي هو الباء. فالخفض عبارة عن الكسرة التي يحسدها العامل أو ما نبع عن الكسرة، ومما ينبع عنها الفتحة أو الياء. العلامة الثانية التنوين، ولغة التصوير. تقول نول الطائر أي صور، واصطلاحا يعني باختصار نقول ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. وتعريفه المشهور: نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظا وتفارقه خطا استغناء عنها لتكرار الشكل. فأي كلمة منونة، إذا رأيت كلمة منونة فاعلم أنها اسم. أي كلمة منونة سواء كان التنوين عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، فالذي ينون هو الأسماء فقط. مثلا نقول جاء رجل، رأيت رجلا، مررت برجل. رجل في هذه الأمثلة ما له اسم بدليل ماذا؟ التنوين. العلامة الثالثة التي ذكرها المؤلف ما هي؟ دخول ال التعريفية، دخول ال. فمن علامات الاسم أن تدخل عليه ماذا؟ ال. ال المشهورة بال الشمسية أو ال القمرية. انتبه معي. فمثلا رجل، هل هو اسم أم ليس باسم؟ ادخل ال الرجل، إذن اسم لأنه قبل ال. فأي كلمة دخلت عليها ال فهي إيش؟ والال أو التنوين والخفض يكون في آخر الكلمة، وأما ألف تكون في أول الكلمة. العلامة الثالثة من العلامات التي ذكرها المؤلف حروف الخفض، وتصل إلى 20 حرفا وأكثر. فهذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء، وإذا رأيتها فاعلم أن ما بعدها ماذا؟ إف، فهي لا تدخل إلا على الأسماء. وذكر من هذه الحروف من وإلى وعن وعلى وفي وربا والبا والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. طيب، فمن هذه مثلا لو قلت لك من زيد، الآن زيد اسم بدليل الخفض وبدليل التنوين وبدليل حرف الخفض. الآن من زيد الكسرة الأولى هي الخفض والكسرة الثانية التنوين، لأن التنوين نون ساكنة تلحق الآخر لفظا وتبارك خطا استغناء عنها بتكرار الشكلة. إذا كان معنا كسرة نزيد كسرة، إذا كان معنا فتحة نزيد فتحة، إذا كان معنا ضمة نزيد ضمة. الضمة الأولى هي الخط والكسرة الثانية، عفوا الكسرة الأولى هي الخط والكسرة الثانية هي التنوين. الضمة الأولى هي علامة الرفع والثانية هي التنوين. الفتحة الأولى هي علامة النصب والثانية هي التنوين. فزيد هنا من زيد اسم بدليل الخفض والتنوين وكذلك حرف الخفض. ولو قلنا منك أو منه، على منك نحن نتكلم على منك، الكاف هنا ما هي؟ اسم بدليل دخول حرف الخفض عليها، وكذلك منه الهاء اسم بدليل دخول حرف الخفض. فحروف الخفض ما بعدها يكون اسما ولو كان حرفا واحدا. ومر معنا أن منك ومنه هذه الكاف تسمى ضميرا والهاء ضمير، والضمائر كلها مبنية وهي كلها أسماء. انتهينا منها. فذكر المؤلف في حروف الخفض أولا لماذا سميت بحروف الخفض؟ لأنها تخفض ما بعدها. وذكر فائدة استطرادية في باب النحو أن هذه الأحرف لها معاني، فقال من معانيها الابتداء، وإلى من معانيها الانتهاء. فلو قلت ذهبت من البيت إلى المسجد ابتدأ الذهاب من أين؟ من البيت، وانتهى في المسجد. وعلى من معانيها الاستعلاء، زيد على الجبل أو على السطح يعني بمعنى العلو. وفي من معانيها الضرب، الطالب في الدرس أو نحن في الغرفة. وعن من معانيها المجاوزة، رميت السهم عن القوس. وبا من معانيها التعبية، مررت بالوادي أو مررت بزيد. والكاف من معانيها التشبيه، زيد كالأسد أو هند كالقمر. طيب ايش بقي معنا؟ الا ربا من معانيها التقليل، ربا من معانيها التقليل ولا تجر الا النكره. انت معي؟ نعم. الذي يتكلم بقي معنا اللام، قال انها تاتي للملك وللاختصاص وكذلك للاستحقاق، فتكون للملك اذا وقعت بين ذات ومعنى، او عفوا اذا وقعت بين شيئين احدهما يملك والاخر لا يملك. مثل المال لزيد، المال لزيد وقعت بين ذاتين، لكن احدى هاتين الذاتين تملك وهي زيد، والذات الاخرى لا تملك وهي المال. وتكون للاختصاص اذا وقعت بين ذاتين كلاهما لا تملك، مثل الباب للدار، الحصير للمسجد، الحصير لا يملك وكذلك المسجد لا يملك. وللاستحقاق اذا وقعت بين ذات ومعنى، مثل الحمد لله، العزه لله. واضح؟ الحمد معنى والله عز وجل ذات. الى هنا واضح. حروف القسم التي هي الواو والباء والتاء، ذكر ان الواو تجر اي ظاهر، تجر اي ظاهر مثل والله والتين والطور والفجر والليل، فتقول بها الواو حرف جر وقسم وما بعدها مقسم به مجرور، وتجر أي ظاهر. أما الباء فتجر الظاهر وتجر الضمير، الضمير مثل بك لأضربن أو بك لأعملن، هنا جرت الضمير بك، وتجر الظاهر مثل لله. وأما التاء فلا تجر إلا لفظ الجلال، فتقول تالله أو لفظ الرحمن تالرحمن أو لفظ رب مضاف إلى الكعبة أو إلى ياء المتكلم تربي وتربي الكعبة. انتهينا منها. هذه حروف الخفض التي ذكرها المؤلف. والشاهد الذي لا بد أن تفهمه أن حروف الخفض علامة من علامات الأسماء، فما بعدها يكون اسما ولو كان حرفا واحدا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الفعل والأفعال على ثلاثة أنواع أو على ثلاثة أقسام: فعل ماض ومضارع وأمر. ما الدليل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقرار. فالفعل الماض ما دل على حدث وقع قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله أو استمراره بعد زمن التكلم. فمثلا ضرب، هذا إيش؟ ماضي. يضرب مضارع اضرب أمر. والماضي علامته الخاصة به أن يقبل تاء التأنيث الساكنة: ضرب ضربت، أكل أكلت، فهم فهمت، لعب لعبت. والمضارع علامته أن يقبل السين وسوف: سيقوم سيأكل سيضرب، سوف يقوم سوف يأكل سوف يشرب. والأمر علامته أن يدل على الطلب ويقبل ياء المؤنثة المخاطبة. مثلا يدل على الطلب الآن: اضرب، فاطلب منه حصول الضرب. قل، فاطلب منه حصول الأكل. اهدأ، فاطلب منه الهدوء. وكذلك يقبل ياء المؤنث المخاطبة، يصح أن تأمر به امرأة: اضرب للرجل وللمرأة اضربي، كل للرجل وللمرأة كلي، اشرب للرجل وللمرأة اشربي. انتهينا منها؟ هذه علامات الأفعال. قد هذه علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. باختصار، إذا رأيت قد فاعلم أن بعدها فعل إما ماض أو مضارع، فلا تدخل على الأسماء. قد أنا كابع أو قد أنا مراجع خطأ، واضح؟ لا تدخل إلا على الفعل الماض أو الفعل المضارع. هذه من هي؟ قد. وإذا دخلت على الماضي تدل على أمرين: إما التحقيق وإما التقريب. فلو قلت قد قام زيد وهو قائم، وهو قد حصل منه القيام، هنا ايش؟ تحقيق. قال الله عز وجل: قد افلح المؤمنون، اي قد تحقق فلاح. قد افلح من زكاها، الفلاح، قد تحقق الفلاح. طيب، وقد تدل على التقريب كقول المقيم الصلاه او المؤذن: قد قامت الصلاه. هل قد قامت حقيقه ام قرب قيامها؟ قرب قيامها. هو يقول قد قامت الصلاه قبل ان تكبر تكبيره الاحرام وقبل ان تدخل في الصلاه، فهنا تدل على ماذا يا شباب؟ على التقليل. وإذا دخلت على المضارع تدل على التقليل أو التكثير، ويفهم هذا من خلال المعنى أو من الجملة. فلو قلت لك قد ينجح البريء، تقليل أم تكثير؟ تقليل. قد ينجح المجتهد، قد يجود الكريم، قد يجود البخيل. واضح؟ تكثير هذا بخيل، من ذي قال تكثير؟ واضح؟ تبعوا معنا. قد يجود البخيل، تقليل، ما لكم؟ هو بخيل. يجود هذا بأيدي يا فلان؟ بقلة. يجود بقلة. انتهينا من علامة الأسماء ومن علامات الأفعال. ثم ذكر بيتا هنا شاهدا، هذا المتأخران ابقيا واقفان والسؤال عندكما. قال الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزمن. ما الشاهد؟ ارفع صوتك. هذا مكان الشاهد. ما الشاهد؟ مكان الشاهد قد، لكن ما هو الشاهد؟ لماذا ذكر المؤلف هذا البيت؟ أن قد في فضل البيت وفي عجز البيت. لماذا؟ للتكفير. لماذا تأخرتما؟ طيب المثال واضح. قد يدرك المتأني بعض حاجته، الإنسان الذي يتأنى قد يدرك بعض حاجته هذه بكثرة، وقد يكون مع المستعجل الزلل، صاحب العجلة يكون معه الزلل والخطأ أكثر من الصواب. إلى هنا انتهينا منها. بقي شيء في الدروس التي قبل العلامات؟ عبد الرحمن. نعم. لو قلت لك قد قام في الصلاة، فإن كان يعني أنا أو أقول لك قد قام ذي، إن كان قد حضر من القيام فهنا لأيش؟ للتحقيق. وإن كان قلت هذا قبل قيامي فهنا لأيش؟ طيب، بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر علامات الاسم والفعل والحرف انتقل إلى تعريف الإعراب. والإعراب لغة الإظهار والإبانة، واصطلاحا تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تغيير أواخر الكلم. فالإعراب في الاصطلاح تغيير أواخر الكلم. هل المراد من قولنا تغيير أواخر الكلم أن آخر الكلمة يتغير؟ مثلا لو قلنا جاء زيد نغير الدال بتاء جاء زيت، لا ليس هذا المراد، انتبه. وإنما المراد حال الآخر يتغير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الخفض إلى حالة الجزم. فالإعراب قولنا تغيير أواخر الكلم أي تغيير أحوال الأواخر. وهذا التغير له سبب أم بدون سبب؟ ما سببه؟ أمثل هذه البطانية. سببه اختلاف العوامل الداخل عليها لفظا أو تقديرا. فقد يأتي معنا عامل يريد زيد مرفوع مثل جاء، تقول جاء زيد. ويأتي معنا عامل يريد زيدا منصوبا مثل رأيت زيدا. ويأتي معنا عامل يريد ما بعده مخفوضا مثل مررت بزيد. فهذا التغير الذي يحصل في حال الآخر سببه اختلاف العوامل، من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية إلى آخر يقتضي الجر بحرف الجر، واضح إلى هنا، إلى عامل يقتضي الجد. فهذا التغير بسبب اختلاف العوامل. ثم هذا التغير يكون لفظيا ملفوظ لا يمنع من نصبه مانع، مثل جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد، هل منعنا من نطقه مانع؟ نحن نطقنا به. كذلك لو قلنا يفهم لن يفهم لم يفهم، التغير الذي حصل لآخر يفهم هل منع من نطقه مانع أم لم يمنع؟ يفهم. كذلك لن يفهم لم يفهم لم يمنع من نطقه مانع. هذا يسمى تغير إيه؟ قال تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليه لفظاً أو تقديراً. هذا التغيير الذي يسمى لفظي. التقديري ما يمنع من النطق به مانع. والموانع التي تمنع من ظهور الحركات كم منها؟ ثلاث. الموانع التي تمنع من ظهور الحركات ثلاث. الأول التعذر، الثاني الثقل، الثالث الاشتغال، اشتغال محل بحركات المناسبة. انتبه معي، هذه الموانع الثلاثة التي التعذر، التعذر معناه الاستحالة، يتعذر ويستحيل ظهور الحركة. الثقل قد تظهر ولكنها ثقيلة. الاشتغال هي تظهر لكن بسبب الاشتغال منعت من الظهور. فهذه الموانع أولا نذكرها في الأفعال، نقول أي فعل معتل بالألف يعني في آخره ألف مثل يسعى يخشى ينهى، أو معتل بالياء مثل يرمي يقضي، أو معتل بالواو مثل يدعو يغزو. أي فعل معتل بالألف أو بالياء أو بالواو التعذر لا تظهر عليه أي حركة. نقول هنا انتبه معي، أي فعل معتل بالألف فلا تظهر عليه أي حركة منع من ظهورها التعذر. أي فعل معتل بالألف يعني آخره ألف، آخره ألف، أي فعل في آخره ألف فلا تظهر عليه أي حركة منع من ظهورها التعذر. فمثلا نقول يسعى فعل مضارع مرفوع يتجرد عن ناصب والجازم على الرفع الضمير المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. ولو قلنا لن يسعى فعل مضارع منصوب بلن وعلى النصبين فتح المقدر على الألف منع من ظهورها التعذر. أما الخفض فلا يوجد خفض في الأفعال، والجزم سيأتي الكلام عنه. وإذا كان الفعل معتلا بالياء أو الواو فنقول تقدر عليه الضمة فقط منع من ظهورها الثقل. مثلا نقول يرمي فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب والجزم على ترفعه الضمة المقدرة عليها منع من ظهورها الثقل. يدعو نفس الإعراب لكن نقول منع من ظهورها الثقل. فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب والجزم يدعو وعلى ترفعه الضمة المقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل. إذا كان الفعل معتل بالألف فتقدر عليه الضمة والفتحة، وإذا كان الفعل معتل بالياء أو الواو فتقدر عليه الضمة فقط والفتحة تظهر لخفتها. نقول لن يرمي لن يدعو. وأما الجزم في الفعل المعتل بالألف أو الواو أو الياء يكون بحذف حرف العلة، فنقول لن يسعى مجزوم على مجزمة حذف حرف العلة، لن يدعو مجزوم على مجزمي حذف حرف العلة وهو الواو، لم يرم مجزوم على مجزمي حذف حرف العلة وهو الياء. والفتحة دليل على الألف والكسرة دليل على الياء والضمة دليل على الواو. أما اشتغال المحل بحركة المناسبة فهذا يكون أين؟ في الأثناء. إذن الأفعال ما كان منها معتلا بالألف فتقدر عليه الجميع الحركات. ما كان معتلا بالواو او الياء تقدر عليه ماذا؟ الضمه فقط، والفتحه تظهر بخفتها. واما الفعل المعتل بالالف او الواو او الياء في حاله الجد فعلامه جدمه حرف العله الذي هو الالف او الواو او الياء. فاين منا؟ طيب ننتقل الى هذه الموانع في الاسماء. التعذر يكون في اي اسم في اخره الف لازمه، واضح؟ في اي اسم معرض في اخره الف لازمه، مثل الفتى، موسى، عيسى، الهدى، التقى. انتبه معي، فاي اسم معرض في اخره الف لازمه تقدر عليه جميع الحركات، تقدر عليه الضمه والفتحه والكسره، منع من ظهورها التعذر. فنقول جاء الفتى، جاء فعل الماضي والفتى فاعل لانه هو الذي فعل الفعل، مرفوع عن رفعه الضمه المقدر على الالف، منع من ظهورها التعذر. رايت الفتى، الفتى مفعول به منصوب على النصب الفتحه المقدره على الالف، منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، الفتى اسم مجرور بالباء على مجره الكسره المقدره على الالف، منع من ظهورها التعذر. اذا ما كان للاسماء معربا في اخره الف لازمة تقدر عليه جميع الحركات، منع من ظهورها التعذر. انتهينا منها. ننتقل الى الثقل. الثقل اي اسم معرض في اخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي، الداعي، فتقدر عليه الضمة والكسرة. فتقول جاء القاضي، جاء فعل مضارع، القاضي فاعل مرفوع عن رفع الضمة المقدرة على الألف، منع الضمة المقدرة على الياء، منع ظهورها الثقل. قد تظهر ولكنها ثقيلة، يصح أن تقول جاء القاضي، لكن لغة العرب مبنية على ماذا؟ على السهولة وعلى عدم التكلف، فقول جاء القاضي ثقيل وفيه تكلف، ولغة العرب مبنية على إيش؟ على عدم التكلف وعلى السهولة. فهنا نقول منع ظهور الضمة ماذا؟ الثقل. وكذلك لو قلنا مررت بالقاضي باء حرف جر، والقاضي اسم مجرور بالباء وعلم جره الكسر المقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وأما الفتحة قالوا خفيفة فتظهر، فتقول ماذا؟ رأيت القاضية، القاضي مفعول به منصوب على النصب فتحة ظاهرة. وهل يوجد اسم عربي معرب آخره واو مدية؟ لا يوجد، لا يوجد اسم عربي، اسم أعجمي قد يوجد مثل سمندو وقمندو. معرب أخرجنا الاسم المبني مثل هو، اسم عربي لكنه مبني، فنقول لا يوجد اسم عربي معرب آخره واو. انتهينا منها. مدية، واو مدية، إيش معنى واو مدية؟ ساكنة قبلها ضمة. ثم معنا سيقول لي قائل دلو، انظر معي، دلو هل هذه واو مدية؟ لا، قبلها ساكنة، المدية قبلها إيش؟ ضمة. كذلك عدو، لا، مدعو، نفس الكلام. أنتم معنا إلى هنا؟ أنتم معنا. لا يوجد اسم عربي معرض آخره واو مدي. انتهينا منها. طيب اشتغال المحل بحركة مناسبة في أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم، أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم فتقدر عليه جميع الحركات، من عن ظهور اشتغال المحل بحركات. مثلا قلم، أقول قلم، جاء قلمي، ورأيت قلمي، ومررت بقلمي، قدر علي جميع الحركات، من عن ظهورها اشتغل محل بحركات المناسبة. قلم مضاف إلى المتكلم مضاف إليه. ما هي حركة المناسبة؟ هي الكسرة التي قبلها المتكلم، فياء المتكلم لا يناسب وإلا كس ما قبلها. أعيد باختصار، أي اسم التعذر في أي اسم في آخره ألف ألف لازم ويسمى مقصورا، تقدر عليه جميع الحركات. اشتغال محل بحركة المناسبة في أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم وتقدر عليه جميع الحركات. الثقل في أي اسم في آخر ياء لازم ويسمى مقصورا، تقدر عليه الضمة والكسرة وتظهر الفتحة بخفتها. انتهينا منها. ذاك الذي يتكلم أمامك ليش تتكلم؟ سهان، نعم تكلم ولا لا؟ لا ليس أنت، أنت تتكلم صراحة ما شاء الله رمي أهل إيش يقولوا أصورين بحاجة. أنت الذي يتكلم قم. نعم، وصاحبك الذي كان يكلمك إذا كان يكلمك يكلم، كان يكلمك أو أنت تتكلم لوحدك؟ وليش تسأله فقط؟ ما هي الذي ما هي من الكتاب؟ هذه في الكتاب ولا من صفحة القمر؟ من أين هي؟ من أين هي شباب؟ في الكتاب أم ليست؟ لا في الكتاب. أيش نراجع نحن الآن؟ قصة الراجع القط. طيب ليش لا تكلم الراجع؟ أنتم معنا إلى هنا، انتهينا منها. إيش بقي؟ لا دعك منها. بعد ذلك ذكر المؤلف أقسام الإعراب، وأقسام الإعراب كان أربعة: رفع ونصب وخفض وجر. هذه أقسام الإعراب أربعة، وكل قسم له علامة. رفع قال لغة العلو واطلاع عن تغيير مخصوص علامة الضمة أو ما ناب عنها، والنص لغة الاستقامة واطلاع عن تغيير مخصوص علامة الفتحة أو ما ناب عنها، والخفض لغة التسفل واطلاع عن تغيير مخصوص علامة الكسرة أو ما ناب عنها، والجد لغة القصر واطلاع عن تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. إلى هنا واضح؟ أقسام الإعراب الأربعة، ما الذي يعرب من أقسام الكلام؟ معنى الحروف قاعدة، كلها كلها إيش؟ مبنية، لا يدخلها إعراب. بقي معنا ماذا؟ الأسماء والأفعال. نقول الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. فعل الأمر والفعل الماضي كذلك مبنيان دائما وأبدا. إذا الحروف كلها مبنية، والفعل الماضي أو الأفعال الماضية كلها مبنية، فعل الأمر أو أفعال الأمر كلها مبنية. بقي معنا مما يعرف الأسماء والفعل المضارع، الأسماء والفعل المضارع. فنقول الرفع والنص يشترك فيه أو تشترك فيه الأسماء والفعل المضارع. فالأسماء تأتي مرفوعة وتأتي منصوبة، والفعل المضارع يأتي مرفوع ويأتي منصوب، والجزم خاص بالفعل المضارع، والخفض خاص بالأسماء. انتهينا منها؟ ثم بعد ذلك ذكر استفرادا البناء، والبناء لغة وضع شيء على شيء على جهة الثبوت واللزوم، واصطلاحا لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا احتلال، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا احتلال. وألقاب البناء أو أنواع البناء أربعة: مبني على الضم مثل حيث، كذلك منذ هذا مبني على ماذا؟ على الضم. مبني على الكسر مثل هؤلاء، وكذلك أمس. مبني إيش؟ طيب مبني على السكون مثل كم، وكذلك من. مبني على الفتح مثل كيف، وكذلك أين. والمبني آخر كلمة، آخر كلمة يلزم حالة واحدة، إما أن يلزم الفتح، وإما أن يلزم الضم، وإما أن يلزم الكسر، وإما أن يلزم السكون. لغير عامل، لغير عامل توجد معنا كلمات تلزم حالة واحدة، مثلا تلزم النص لكن بسبب عامل، قلنا مثل سبحان الله، وكذلك معاد الله دائما وأبدا منصوبة، دائما وأبدا ملازمة للفتح لكن بسبب عامل. فسبحان الله ومعاد الله أينما وجدتها ما إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، مفعول مطلق لفعل محذوف. وكذلك مثلها لبيك ودواليك وسعديك وحنانيك، هذه كذلك أينما وجدتها ما إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، فهي لزمت حالة واحدة لكن بسبب عامل. قوله والاعتلال قال مثل الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، لزم حالة واحدة وهي السكون على الألف لكن بسبب حرف العلة، لكن نقول لا داعي لذكر ولا احتلال لأن هذه ملاء معربة وإعرابها بحركات مقدرة. وأحسن تعريف للبناء ما سيأتي معنا في المتممة: لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون. ذاك يتكلم جانبه تكلم، فاركم لا يسأل أحد، لا يسأل أحد، ما نريد طالب يسأل طالب، معك سؤال ارفع يده، ما عندك اسأله بعد الدرس. فقلنا هذه الكلمة تحتضاحهم، سبحان الله معاذ الله لديك دواليك سعديك حنانيك أينما رأيت، إيش إعرابها؟ مفعول مطلق لفعل محذوف. انتهينا الآن من تعريف الإعراب ومن تعريف البناء. دخل المؤلف في علامات كل قسم من أقسام الإعراب. فالرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. النصب له كم؟ خمس علامات، الفتحة وهي الأصل، كما أن الضمة هي الأصل في ماذا؟ في الرفع. الضمة وهي الأصل وينوبها الفتحة والألف والكسرة وحد النون. للخفض كم علامات؟ ثلاث، الكسرة وهي الأصل وينوبها الياء أو الفتحة. الجزم كم له علامات؟ له علامة السكون هي الأصل وينوبها الحرف. لكن بدل أن ندخل في هذا نقول الكلمات المعربة أو الأشياء التي تعرض على يعني ثماني أنواع. المعربات كم؟ ثماني. المعربات يعني التي يدخلها الإعراب. قولنا المعربات أخرجنا المبنية، المعربات إيه أخرجنا؟ المبنية. المعربات من الأسماء ومن الأفعال كم منها؟ ثمانية. المعربات كم منها يا شباب؟ ثمانية. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. انتبه معي، هذه اسمها ماذا؟ المعربات. خلاصتها الورقة التي معكم. طيب افتحوا الورق، من عنده ورقة يفتحها. هنا نقول ماذا؟ الرد، وهنا النصب، وهنا الخفض، وهنا الجد. المعربات ثمانية. الاسم المفرد تعريفه، شباب تعريفه هذه تعريف مهمة تنتبهوا له، ما ليس مدنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. مثاله زيد، فاطمة، مكة، معبر، صنعاء، اليمن. اسمعي يا بدوي انتبهوا معا، المعربات كم منها؟ ثمانية. تعاريفها تحفظ. الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء. أسد هل هو اسم مفرد؟ نعم. إذا الاسم المفرد هذا تعريفه، يرفع إذا كان مرفوعا بالضمة. تقول جاء أسد، جاء زيد، جاء فاطمة، مرفوع عن رفعه الضمة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. إذا كان منصوبا فعلامة نصبه الفتحة. تقول رأيت زيدا، رأيت أسدا، أكلت خبزا، منصوب على نصبه ماذا؟ الفتحة. فتقول رأيت أسدا، رأيت فعل وفاعل أسدا مفعول، المنصوب على نصبه الفتحة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. يخفض بالكسرة إذا كان منصرفا، يخفض. أو طيب نقول هنا فوق الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين. الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف. ونجعل هنا قسم تاسع، الاسم الممنوع من الصرف. طبعا الاسم الممنوع من الصرف اما ان يكون اسم مفرد او جمع تكسير. اذا هنا فوق الاسم المفرد المنصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة. تقول مررت بزيد، مررت بأسد. والمنصرف هو الذي يقبل التنوين. جمع التكسير تعريفه ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. وذكر المؤلف أن التغير على ستة أنواع: تغير في الشكل فقط، تغير بالزيادة فقط، تغير بالنقص فقط. كم هذه؟ ثلاث. تغير بالشكل مع النقص، تغير بالشكل مع الزيادة، تغير بالشكل مع الزيادة والنقص. والأمثلة في الكتاب واضحة. فمثلا الرجال جمع تكسير، بنون جمع تكسير، لأنه دل على أكثر من اثنين ودل على أكثر من اثنتين مع تغير في صيغة. فجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. جمع التكسير المنصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة. تقول جاء الرجال، جاءت الهنود، رأيت الرجال، رأيت الهنود، مررت بالرجال، مررت بالهنود. تقول جمع تكسير مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، منصوب على النصب الفتحة لأنه جمع تكسير، مرفوع علامة خفضه الكسرة لأنه جمع تكسير منصرف. طيب الاسم المفرد لجمع التكسير هل هي الزمان؟ لماذا؟ لأن الجزم خاص بالأفعال، والاسم المفرد وجمع التكسير كلاهما اسم. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدة، ضابطه أن يكون جمعا في آخره ألف وتاء زائدة، مثل مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، حمامات، اصطبلات. فيرفع بالضمة. تقول جاءت المسلمات، واضح، وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول رأيت المسلمات، خلق الله السماوات، خلق الله فعل وفاعل، والسماوات مفعول به منصوب وعلم نصبه الكسرة، نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم يخفض بالكسرة، فجمع المؤنث السالم نقول يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفان يرفعان بالضمة وينصبان بالفتحة ويخفضان بالكسرة المنصرفان. جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويخفض بالكسرة. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، أول الفعل المضارع واضح الذي علامته أن يقبل السين وسوف. قولنا لم يتصل بآخر شيء أي لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا المؤنث المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة، يعني لم يتصل به واحد من خمسة: ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المؤنث المخاطبة، نون التوكيد، نون النسوة. الفعل المضارع إذا كان مرفوعا فعلامة رفعه الضمة، تقول يفهم، يلعب، يكتب. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة. فعل مضارع مرفوع لتجرد عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة، الظاهرة أو المقدرة. وإذا كان منصوبا فعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. تقول لن يلعب، لن يذهب، لن يسعى، منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الظاهرة أو المقدرة. علامة خفضه لا يخفض لأنه فعل. طيب علامة جزمه السكون إذا كان صحيح الآخر. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، يعني في آخره حرف ليس من حروف العلة، في آخره ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. فإذا كان في آخره ألف أو واو أو ياء يسمى معتل الآخر، لكن صحيح الآخر ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء. فإذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فعلامة جزمه السكون. تقول لم يذهب، لم يفهم، لم يلعب، لم يأكل، لم يشرب، فعل مضارع مجزوم بلا معلمة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. طيب إذا كان معتل الآخر في آخره ألف أو واو أو ياء فعلامة جزمه حذف حرف العلة. تقول لم يه، لم يدع، لم ير. هذا إذا وقفنا. وإذا وصلت لم يسع زيد، لم يدعو زيد، لم يرمي زيد، علامة جزمه حذف حرف العلة وهو الواو والضمة دليل عليها، أو الألف والفتحة دليل عليها، أو الياء والكسرة دليل عليها. إذن انتبهوا معي لهذا. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، لا بد من هذا التفصيل، وبحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، أو قل بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، مثل الزيدان، الهندان، الفاطمتان، البيتان، القمران. فالمثنى يرفع علامة رفعه الألف. تقول جاء الزيدان، جاءت الفاطمتان، مرفوع علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وينصب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء. تقول رأيت الزيدين، رأيت الفاطمتين، رأيت المحمدين، اشتريت البيتين، منصوب على النصب الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ويخفض علامة خفضه الياء. إذن المثنى يرفع بالألف وينصب ويخفض بالياء. تقول مررت بالزيدين، مررت بالفاطمتين، مخفوض علامة خفضه الياء لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين. لماذا يجزم؟ لا يجزم لأنه اسم. طيب جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين لأنه جمع مذكر، بزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، أو قل بزيادة واو ونون أو ياء ونون، يرفع علامة رفعه الواو وينصب ويخفض بالياء. فتقول جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ورأيت المسلمين، ومررت بالمسلمين، منصوب ومخفوض علامة نصبه وخفضه الياء. الياء نيابة عن الفتحة أو نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وبماذا يجزم؟ لا يجزم لأنه اسم. بقي معنا الأسماء الخمسة وهي كل تعريفها حصرها، انتبه معي. والأسماء الخمسة حصرها أو الأسماء الستة هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وهنوك ودو مال. ترفع علامة رفعها الواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. فتقول جاء أبوك ورأيت أباك ومررت بأبيك، مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. أبو مضاف الكاف مضاف إليه، منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة. أبا مضاف الكاف مضاف إليه، مخفوض على خفضه الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبي مضاف الكاف مضاف إليه. والأسماء الخمسة والأسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بأربعة شروط في جميعها: أن تكون مفردة يعني ليست مثناه ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة ليست مصغرة، وأن تكون مضافة ليست مجردة عن إضافة، وأن تكون إضافتها إلى غيرها المتكلم. هذه الشروط في جميعها. فوك يشترط له شرط خامس إلى جانب هذه الأربعة: أن يكون خاليا من الميم. وذو مال يشترط إلى جانب هذه الأربعة شروط شرطان: أن تكون بمعنى صاحب، وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر غير وصف. قال الشاعر: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ما الشاهد؟ ذو في الموضعين بمعنى ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة، ذو في البيت بمعنى صاحب. الأفعال الخمسة: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطب. والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذفها، بحذف النون، وتخفض لا تخفض لأنها فعل، وتجزم بحذف النون. فنقول الفعل الأفعال الخمسة التي هي يلعبان وتلعبان، ويلعبون وتلعبون وتلعبين، ويفهمان وتفهمان، ويفهمون وتفهمون وتفهمين، إذا كانت مرفوعة لتجرد عن الناصب والجزم فعلامة رفعها ثبوت النون. والألف أو الواو أو الياء إعرابها فاعل. وإذا كانت منصوبة لن مثلا لن يلعبا ولن يلعبوا ولن تلعبي، منصوبة على منصب حذف النون. والألف والواو والياء فاعل. وإذا كان مجزوما فعلامة جزمه حذف النون. والألف والواو والياء فاعل. تقول لم يلعبا مجزوم على مجزم حذف النون. والألف والواو والياء فاعل. الاسم الذي لا ينصرف أصله اسم مفرد أو جمع تكسير، فإذا كان مرفوعا فيرفع بالضمة. الاسم المفرد وجمع التكسير منصرف أو غير منصرف يرفع بالضمة، وينصب بالفتحة. منصرف أو غير منصرف يرفع بالضمة. تقول جاء زيد وجاءت هند، مرفوع على رفعه الضمة، وينصب علامة نصبه ماذا يا شباب؟ الفتحة. منصرف أو غير منصرف تقول رأيت زيدا ورأيت إبراهيم. أما في حالة الخفض هنا يفترقان، إذا كان منصرف فيخفض بالكسرة، وإذا كان ممنوعا من الصرف فيخفض بالفتحة، وإذا كان ممنوعا من الصرف فيخفض بالفتحة. فتقول رأيت مررت بإبراهيم، البحر جر وإبراهيم اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. المانع له من الصرف العلمية والعظمى ما عاد نريد. طيب انتبه معي هنا، انتهى الوقت. ما الذي قال انتهى الوقت؟ من هذا؟ من الفضولي هذا؟ راشد. طيب انتبهوا معنا، انتبه معي، انتظر، اجلس اجلس. الذي وقف يجلس. من هم؟ الذي في المؤخرة في الجهة اليمنى لكم، الذي في المؤخرة يسجل لي من سيخرج. انتبهوا معنا حفظكم الله. اليوم راجعنا يعني تستطيع تقول إلى حالة الأفعال. غدا إن شاء الله سنراجع لكم، غدا سنراجع الألف الذي لا ينصرف كما في الورقة. ثم معنا وكذلك حالات الأفعال مع نواصب وجواز من فعل مضارع. يعني غدا سنراجع إلى النحو. غدا إلى أين سنراجع يا شباب؟ إلى النعت. المراجعة غدا إلى أين؟ الاسم الذي لا ينصرف ومن باب الأفعال إلى النعت. الاسم الذي لا ينصرف ومن باب الأفعال إلى النعت. ما الذي يلعب بالسماعة في المؤخرة؟ الجعبري. طيب غدا المراجعة من باب الأفعال، يعني الاسم الذي لا ينصرف ومن باب الأفعال إلى أين؟ إلى النعت. تجلس. بقي وقت، وقت ينتهي بعدها ذهب. كيف؟ ايش معك؟ سافر. واضح الى هنا؟ هذه مراجعة الغد. المطلوب من المراجع، من كل مراجع يراجع للطلاب هذه المراجعة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتابعون، نريد منهم في هذا الأسبوع إلى يوم الاختبار كل متابع يتابع أصحابه ويحرص عليهم. فالمتابع الذي سيأتي بدفتر المتابعة جاهزا، نحن وعدناكم أنكم ستعطون جوائز من الشيخ، سأدخل بكم إلى الشيخ وتعطون جوائز من الشيخ، وبجانب المتابعين سنجعل المراجعين، بجانب المتابعين سنجعل المراجعين، لكن بشرط أن المراجع يراجع للطلاب ما قررناه له. أنتم معنا؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، وضعنا عليكم ثلاث نقاط، أظن النقطة الثالثة كلكم ضدها. طيب، النقطة الأولى، الأمر الأول، قلنا نكمل الدراسة، دراسة المتممة إلى أول إلى نصف شعبان، والأمر الثاني ندرس نختبر براحتنا وندرس ما درسنا من المتممة، ثلثي المتممة نصف المتممة، ونكمل بين العيدين. من على الرأي الأول يرفع يده؟ طيب أنزلوا أيديكم. على الرأي الثاني؟ طيب انتبهوا، هم كبير. طيب انتبهوا، أنا أريد أضع لكم أمر، تنتبهوا معي وركزوا قليلا. الذي تطيب له نفسي وأنا معه الأول، لكن الذي في مصلحة الطلاب الثاني. أدي لكم الصدق، ركزوا معي. ما السبب؟ ركز معي، لا تقولني وافقتك. أنا موافقتي للرأي الأول في قلبي، لكن أعطيكم لماذا الرأي الأول الثاني في مصلحة الطلاب. انتبه معي الآن، هذا الذي يتكلم بدون أدب. لو درسنا على الرأي الأول سننتهي من المتممة في شعبان، نعطل شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وسندرس في محرم في النحو. أما مثل قواعد الإعراب فطريقته ليست كطريقة النحو هذا، ويتكلم عن الجمل وأشباه الجمل. واضح؟ فيأتي بعد 5 أشهر ندخل في القطر وقد نسيت المتممة. قد حصل، حاول تهدأ، حاول تسكت. سيأتي بعد 5 أشهر وقد نسيت ماذا؟ المتممة. لكن لو درسنا الآن مثلا ثلثيها، جاء بين العيدين راجعنا ما درسنا وأكملنا الباقي، نأتي من أول السنة والمتممة، لأن يعني بعد عيد الأضحى قرابة العطلة 20 يوما فقط، صح؟ نعطل هذه المدة قريب. فيأتي من أول السنة ندرس القط والمعلومات ما زالت طرية في رؤوسكم. هذا أمر. أمر آخر، دراستنا لمثل قواعد الإعراب بعد المتممة، وأنا قد درستها بعد المتممة ودرستها بعد القطر. بعد المتممة صعبة على الطلاب، بعد القطر تأتي سهلة جدا. هذا الذي أريده. أيضا الآن ستجتهدون، تتقنون التحفة السنية وتراجعونها أكثر من مرة. واضح؟ تتقنون التحفة السنية وتراجعونها أكثر من مرة، وإن شاء الله ربكم يكتب البركة والأمر لكم. تريدون الآن الرأي الأول، مشينا عليه. تريدون الثاني، ارفعوا أيديكم. أصحاب الثاني انزلوا أيديكم. أصحاب الرأي الثاني ارفعوا أيديكم. كثروا، انزلوا أيديكم. أصحاب الرأي الأول قلبوا. إذا نمشي على الرأي الثاني، لكن بشرط. المؤمنون عند شروطهم، واتقوا الله بأنفسكم. نريد من كل مراجع من الآن، من كل مراجع من الآن أن يهتم بالطلاب، وكل طالب يراجع المقرر. وسنمشي قليل، مثلا غدا الاسم الذي لا ينطلق، ومن باب الأفعال إلى أين؟ إلى النحو، لكن مراجعة كأسمائكم. سبحان الله. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أسأل. أ